رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فكيف ترتدون أيها المؤمنون عن الإسلام والقرآن يتلى عليكم بآياته البينات وبمعجزاته الظاهرات، وفيكم رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ظهر صدقه وبانت صحة دعواه وبانت صحة رسالته، فاعتصموا بالله سبحانه وتعالى، فإنه من يلتجئ إلى ربه ويفوض الأمر إليه ويثق به كفاه عما سواه، وهداه صراطا سويا وطريقا قويما لا عوج فيه، وأسعده في الدنيا والآخرة. وفي الآية دليل على أن العبد لا يأمن الفتنة مهما بلغ في تقوى، وأن عليه أن يتزود من الطاعات وأن يكثر من العبادات وأن يلتجئ بالدعاء في وقت الفتن والمحن. وفيها أن من جعل الله له ملاذا عند الشبهات حفظه منها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، يا من صدق بالله واتبع رسوله الكريم، عليكم بتقوى الله عز وجل بفعل المأمور واجتناب المحظور وعبادته حق العبادة، بأن تطيعوه فلا تعصوه، وتذكروه فلا تنسوه، وتشكروه فلا تكفروه. واحذروا أن تموتوا على غير الإسلام، فإن الإسلام هو الدين الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده، ومن اتقى الله سبحانه وتعالى وأصلح نيته وأخلص عمله ثبته الله سبحانه وتعالى فأماته مسلما، وهي الأمنية الغالية والمطلب العظيم الذي يسعى إليه أولياء الله وعباده الصادقون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. واستمسكوا بالإسلام والقرآن وباتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تختلفوا كما اختلف الذين من قبلكم من اليهود والنصارى، وتذكروا نعمة الله عليكم لما أخرجكم من الكفر إلى الإيمان ومن الظلمات إلى النور، وهداكم صراطا سويا، وجمع قلوبكم على الخير، وألف بين أرواحكم بعدما كنتم متباغضين متناحرين، يقتل بعضكم بعضا ويحارب بعضكم بعضا، فأصبحتم الأسرة الواحدة بل أكثر في الأخوة من الإخوة في النسب، فصرتم يدا على من سواكم، وصار أدناكم يسعى بذمة أعلاكم، وصار أكرمكم عند الله أتقاكم، وكنتم قبل ذلك على طرف خطر وهوية من الفتن والبغي ومن الضلال والغي، فأخرجكم سبحانه وتعالى من تلك الجاهلية، وأعد لكم دينا قويما، وهداكم صراطا مستقيما، ووفقكم إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم كمثل من كان واقفا على رأس حفرة عظيمة تشتعل نارا يكاد يسقط فيها، فهذا مثل من كان كافرا ثم أنقذه الله سبحانه وتعالى. وبهذه الأمثلة ونحوها من الحجج يبين الله لكم سبحانه وتعالى الأدلة والبراهين، ويورد عليكم من الآيات ما فيه هدايتكم، وفيه دليل على أن الاطلاع على نصوص الكتاب والسنة يزيد في الإيمان ويعظم الهداية واليقين عند العبد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وعليكم أن تخصصوا طائفة منكم من أهل العلم والفضل والإحسان للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتعليم الناس ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، فيأمر الناس بكل معروف نص عليه الشرع وتعارف عليه العقلاء من الفضائل والآداب والأخلاق والسلوك، وينهوا عن كل منكر حرمه الله سبحانه وتعالى ورسوله وما استقبحه أهل الفطرة والفضلاء، ومن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محتسبا ويكون حسن الطريقة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لينا رفيقا ينال أعظم المطالب ويفز بأحسن المراتب، فجزاؤه النجاة في الآخرة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. احذروا أيها المؤمنون أن تكونوا كاليهود والنصارى الذين تفرقوا في أقوالهم واختلفوا في قلوبهم من بعد ما جاءتهم الرسل ونزلت عليهم الكتب، فضلوا على بصيرة وغووا عن عمد، فجزاء أولئك عذاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى من الخلود في النار وغضب الجبار. وتذكروا أيها المؤمنون يوم يبيض الله وجوه من آمن به وصدق رسله، فتظهر عليها البهجة والسرور والفرح، ويسود الله سبحانه وتعالى وجوه من كفر به وكذب رسله، فيظهر عليها الأسف والكآبة والندامة والخزي والعار، ويوبخ الكفار في تلك الدار فيقال لهم ما لكم كفرتم بعد الآيات البينات، وما لكم ارتدتم بعد ظهور الحجج الواضحات، الآن تذوقون العذاب الأليم والعقاب الشديد جزاء على فعلكم الآثم وعلى جرائمكم الكبيرة، لأنكم عصيتم الله سبحانه وتعالى بعد أن ظهر لكم البيان وسطع لكم البرهان، فذوقوا الخزي والهوان والنكال والخسران. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما من ظفر بالسعادة من أهل العبادة فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم في رحمة الله، ورحمة الله دائمة لا تنقطع، لأنها صفة من صفاته. فهم في الجنة مكرمون، في فبور وسرور ونور، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا يفنى شبابهم، ولا تبلى ثيابهم، ولا يدركهم الهرم ولا العدم ولا السقم، جزاء لعملهم البار في طاعة العزيز الغفار. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذا الكتاب المنزل عليك يا محمد، نزل بالحق، وأتى بالصدق، ليهدي به الله من يشاء من عباده، فيبين لهم الحق ليتبعوه، والباطل ليجتنبوه. الله سبحانه وتعالى أقام الحجة وأوضح المحجة وبين وأعذر إلى الناس لئلا يغوي غاو بلا برهان ولئلا يضل ضال بلا دليل. فالله أرسل الرسول وأنزل الكتاب لبيان الدليل للناس، لأنه سبحانه وتعالى لا يريد أن يظلم أحدا من الناس، والظلم أن يعذب أحدا بلا ذنب، والله منزه عن ذلك، وليس هو سبحانه بظلام للعبيد.